هذه المقولة جاءت أيها الإخوة في توقيت مرسوم ومحسوب، وجاءت أيضا على التو وبسرعة مباغتة وبطريقة لا تخلو من استفزاز للمنطق وللتاريخ. على التو من ماذا وعقب ماذا؟ عقب نظرية أو فكرة أيضا أو مقولة أو فرضية سبقتها بزمن يسير جدا، هي فرضية نهاية التاريخ، أيضا للمؤرخ الأمريكي الياباني الأصل فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ التي تزعم أو زعم صاحبها فيها أن التاريخ قد تجمد، قد وصل إلى النهاية لصالح المشروع، لا أقول الغربي إنما لصالح المشروع الأمريكي، لصالح نمط الحياة الأمريكي، لصالح الليبرالية الغربية عموما والأمريكية خصوصا. إذن سدت المنافذ أمام سائر الحضارات، أمام باقي الحضارات لتقول قولا أو لتسهم فعلا أو ليكون لها دور في عالم الناس. سدت المنافذ على المتخلفين عن هذا النمط الأمريكي في الحياة وفي الفكر وفي الحضارة والتقدم أن يلحقوا به إن عاجلا أو آجلا، وهذا معنى مقولة نهاية التاريخ. عجيب، تاريخ أمة بدأ من زهاء قرنين من الزمان، كتب له هكذا بضربة لازب أو بحظ من قدر أعلى أن يكون نهاية التاريخ، أن يكون نهاية التاريخ. هذه أسطورة طبعا من أساطير الهيمنة، هي أسطورة من مفردات أسطورية كثيرة في قاموس الإمبريالية الحديثة، في قاموس الإمبريالية الحديثة، في الإمبريالية لم تنتهي وإنما بدأت دورة أشد شراسة وأظهر عنفا، دورة أشد شراسة وأظهر عنفا. لكن لماذا جاءت مقولة صدام الحضارات Clash of Civilizations؟ لماذا جاءت هذه المقولة لتسحب الأضواء أو لتسحب البساط من تحت مقولة نهاية التاريخ؟ ما لم يلاحظه العامة من الناس أن مقولة نهاية التاريخ كانت تتحدث عن الماضي، الماضي الذي رسم لصالح المشروع الأمريكي، وبالتالي فليس مبررا رصد موازنات هائلة لوزارة الدفاع الأمريكية. لماذا؟ لأن التاريخ انتهى لصالح المشروع الأمريكي، إذن ليس مبررا هذا الأمر. ومن هنا كان الإيعاز لهذا الأستاذ الذي يبدو أنه خلا بالذات في مقولته هذه، أعني صموئيل هانتينغتون، من قسمات العلمية والحيادية أو الموضوعية، كان الإيعاز إليه فكتب في مجلة الشؤون الخارجية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية مقالته التي حظيت بانتشار أوسع بكثير من مقالة فوكوياما، وإلى الآن هذه المقالة التي يراد لها أن تكون نظرية، هذه المقالة تحظى وبالذات بعد أحداث الثلاثاء 11 من سبتمبر الماضي صارت تحظى بمزيد من العناية، وعادت الأضواء من جديد إلى هانتينغتون وإلى مقولة صدام الحضارات، والرجل يبدو أنه جد سعيد بهذه الأحداث الاتفاقية أو بهذه الأحداث القدرية التي رسمها القدر على وجه من الوجوه، ولكن عبر ستار من أبالسة البشر، عبر ستار من أبالسة البشر. جاءت مقولة صدام الحضارات لتقول لا، إن على أمريكا بالذات أن تكون مفتحة العيون جيدا وفي منتهى وفي أقصى درجات الحيطة والحذر، لأن نذر الخطر محدق بها، والمرحلة المقبلة ستكون مرحلة صراعات رهيبة، لكن ليس بين الأيديولوجيات، الأيديولوجية النازية انتهت والفاشية والشيوعية، كل هذه الأيديولوجيات طوى الزمان بساطها أو بسطها، وليس على أساس القوميات، مفهوم الدولة القومية انتهى أيضا في ظل العولمة، إنما على أي أساس يا رجل؟ قال على أساس الحضارات، على أساس الحضارات. ويعد الرجل في كتابه ثماني حضارات، يقول لعل من بينها الحضارة الإفريقية، والحق أن هناك حضارة أفريقية وعريقة، وعريقة جدا، المهم لعل من بينها الحضارة الأفريقية، فلتكن ثامنة الحضارات، فلتكن ثامنة الحضارات. إلا أن الإسلام والحضارة الإسلامية والمسلمين والعالم الإسلامي المعاصر يحظى بالضبط بنصف كتاب هانتينغتون عن صراع الحضارات، تتحدث عن ثماني حضارات، لماذا يحظى المسلمون والعالم الإسلامي بـ50%؟ من هذا الصدام المتوقع. 50% يخص به الإسلام والعالم الإسلامي والحضارة الإسلامية أيها الإخوة. من هنا تناولنا لهذه القضية ليس لأنها راهنة وحسب، طبعا هي راهنة الآن بالنسبة لنا كمسلمين راهنة، بل راهنيتها إن جاز التعبير تتبلور هذه الأيام، وتتبلور بإيقاع وتواتر سريع جدا. راهنيتها تتبلور بإيقاع سريع جدا هذه الأيام، بالذات بعد أحداث الثلاثاء الرهيبة الكارثية، لأنها راهنة ولأنها تخصنا نحن بدرجة أولى، تخصنا نحن كمسلمين أيها الإخوة بدرجة أولى. ولعله أيضا ليس من قبيل الاتفاق أو المصادفة ما خرج به أيضا على العالم رئيس الوزراء الإيطالي كما تعلمون، وتناقض ذلك كل وسائل الإعلام في حالة من الهياج والاستنكار، وهذا يحمد أيضا لها ويحمد لكل من استنكر ولكل من ندد وشجب بهذا الذي سمي بجنون البشر. تحدث بعض المعارضين الإيطاليين عن جنون البقر، وإذا بأناس آخرون يقصدون الإرهابيين أصحاب أحداث الثلاثاء وأيضا سيلفيو بيرلسكوني يخرجون عن الناس بنمط من جنون البشر، إنها صيحة مجنونة. أن يتحدث الرجل أمام الصحافة الإيطالية في برلين يتحدث عن تفوق الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية، وعن وجوب أن تواصل الحضارة الغربية بلغتنا نحن وليس بتعبيراته أو مفرداته غزو العالم وإنهاء بقية المشاريع تماما، وهذا بلفظه كما أنهت المشروع السوفيتي المشروع الاشتراكي أو الشيوعي. إذن لابد أن تواصل، إنها صيحة فعلا تفتقر إلى ملاحظة معطيات الواقع بدقة. ومن هنا كانت معارضة أيضا الوحدة الأوروبية لهذه الصيحة الغير المسؤولة كما وصفها بعض العقلاء. ولكن هذه الصيحة أيها الإخوة ألا ترون أنها تنسجم مع توجهات لأطراف عديدة، توجهات تريد أن تجعل، بل ونجحت إلى حد بعيد، نجحت في جعل الإسلام هو العدو المرتقب، هو العدو البديل بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. توجهات كثيرة، نعم هناك عقلاء في الغرب وهناك أيضا أصحاب مصالح يقدرون أمداء مصالحهم وكيف يجب أن تكون مراعاة المصالح، ينددون بهذه المقولات، ينددون بهذه المقولات. ولكن لا ينكر أن هناك اتجاها، واتجاها واسعا وعريضا لجعل الإسلام عدوا بديلا، لجعل الإسلام هو الشيطان الثاني بعد الشيطان الأكبر، شيطان الشيوعية، شيطان الشيوعية، صراع أو صدام الحضارات. أيها الإخوة ليس بنا في هذا المقام القصير والسريع أن نناقش مقولة صدام الحضارات، سنفعل ذلك إن شاء الله في فرصة قد يتاح لنا فيها بضرب من التبسط والتوسع مناقشة هذه النظرية غدا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب في هذا المسجد، سنناقش هذه النظرية بشكل أوسع وبشكل أكثر تدقيقا. لكن الذي نريد أن نخلص إليه في هذا المقام، هل هذه المقولة صدام الحضارات مقولة صحيحة؟ مع مراعاة أن كثيرا منا نحن الإسلاميين كانوا ينفخون في كير هذه المقولة قبل أن تصير مقولة عالمية، وكانوا يتحدثون ببلاهة وبعدم أيضا علمية عن صراع الحضارات، وصراع الحضارة الإسلامية للحضارة الغربية، وصراع الحضارة الغربية للحضارة الإسلامية. هل هذا ما يعطيه القرآن الكريم؟ هل هذا ما يعطيه تاريخ الحضارة الإسلامية؟ كلا أيها الإخوة، مفردة الصراع بحد ذاتها لتوصيف علاقة بين الأمم والحضارات والثقافات والشعوب مرفوضة قرآنيا من المنظور القرآني، هذا مرفوض بتاتا بتتا. القرآن الكريم تحدث وسبق أن قررنا هذه الحقيقة، ونريد الآن أتوسع في شرح أيضا بعض جوانبها ومناحيها. يتحدث لا عن صراع، يتحدث عن مدافعة. وقد يقول قائل هذه لعبة المصطلحات، هذه لعبة المصطلحات، ما الفرق بين صراع حضاري بين مدافع حضارية، المهم أنه نزاع. كلا، فرق كبير جدا. لماذا؟ البنى أيها الإخوة التي تبتنى عليها الأفكار والمصطلحات والأيديولوجيات، البنى الخلفيات الفكرية أيضا القابعة خلف المصطلحات على درجة كبرى من الأهمية. القرآن حين تحدث عن الصراع أفهمنا أن غاية الصراع هي إلغاء الآخر أو القضاء على الآخر برمته، أو إذلاله بالكلية بحيث لا يكون له دور أو إنهاؤه، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. طبعا مع هذا التوجه الدلالي تتسق مفاهيم كثيرة، مثل مفاهيم الإعلاء العرقي، مثل مفاهيم المركزية، مثل مفاهيم التفوق والأولوية، مثل مفاهيم الوصاية على العالم وعلى الشعوب الجاهلة، مثل مفاهيم تحمل العبء، عبء تحضير الهمج والبرابرة. الآخرون الريست، المقولة الغربية المشهورة The West and the rest، الغرب والبقية. الآخرون في القديم الجنتايل أو الجنتايلز، الآن the rest، الغرب والبقية. مركزية بشكل نرجسي، مركزية بشكل أيضا مفاهيم، وهي أسوأ الدرجات إطلاقا، أحط الدرجات، التطهير العرقي الذي لاحظه العالم كله بسمعه وبصره في حروب البوسنة مثلا، تطهير عرقي، إبادة كاملة وحرب شاملة على البشر وعلى مفرداتهم العمرانية والحضارية والمدنية. هذا كله يتسم مع مفهوم الصراع، لأن البنية القابعة خلف هذا المصطلح البسيط أربعة أحرف الصراع هي بنية داروينية نيتشاوية، تمجد القوة وتقدس العنف، وترى أن البقاء للأقوى وليس للأصلح. Might is right، القوة هي الحق. Might is right، القوة هي الحق. هذه هي البنية. أما في القرآن فالأمر مختلف تماما، إنها مدافعة وليست صراعا لأصرع غيري بالكلية أو أنهيه، إنما مدافعة. المدافعة تتغيى ماذا أيها الإخوة؟ هكذا ينبغي علينا أن نشرح الإسلام للآخرين، هكذا ينبغي أيها الإخوة أن ننطلق من فهم نصوص الكتاب في خلق منظومة مفاهيمية تمكننا من فهم الكتاب ومن فهم الوقائع، وأيضا من إدراك التاريخ. بعض الناس يحسب أنه بمجرد أن تلا القرآن أو حفظ السنة أو حفظ الكتاب يستطيع أن يناقش، يستطيع أن يحاور، يستطيع أن يناضل فكريا. كلا كلا، إن كثيرين منا، الكثرة الغالبة أيها الإخوة، مصابون بمرض أسميناه مرة تذرية الفهم. هنا لنا أن نسميه تعضية أو تذرية القرآن، تعضية النصوص، الذين جعلوا القرآن عضين. ترى أحدهم يستشهد في موقع بآية لصالح قضية، فإذا تحول ليدافع عن قضية أخرى استشهد بآية في صالح قضية مناقضة تماما للقضية الأولى. كيف يمكن أن نضرب القرآن بعضه ببعض؟ لأننا عضيناه، ذريناه. وهذا المرض تصاب به الأديان والحضارات، وقد حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه، حديث محمود بن لبيد الذي ذكر فيه النبي شيئا وقال، وذلك عند ذهاب العلم، فقال يا رسول الله وكيف يذهب العلم والقرآن بين أيدينا؟ فوالله لا نقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال له ثقلتك أمك، إن كنت لأظنك من أفقه رجل بالمدينة، أي من أفقه الرجال بالمدينة، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى، فما أغنت عنهم شيئا. ليست المسألة أن يكون القرآن بين أيدينا وأن نتلوه أناء الليل وأطراف النهار وأن نستشهد بآياتك، كلا، ليست المسألة مسألة حشد وحشر النصوص، إنها مسألة تكوين وخلق وإيجاد منظومة مفاهيمية تجعل فهمنا للقرآن بارئا من هذه التعضية أو الذرية، بارئا من هذه التعضية أو الذرية أو التذرية. أيها الإخوة، المنظومة المفاهيمية، بفضل هذه المنظومة المفاهيمية حين تتبلور وحين توجد لن نلاحظ أي تناقض بين ما يعطيه القرآن وبين ما يعطيه الواقع الذي يفقع العين أحيانا. بعض الناس يتساءل كثيرا جدا، أنا سئلت مئات المرات، لو أنا أقول وأبالغ آلاف المرات في هذا المسجد، مئات المرات، كيف يقول القرآن الكريم كذا وكذا والواقع كذا وكذا؟ يلاحظ السائل التناقض فعلا، وله الحق، لأنه يفتقد إلى المنظومة المفاهيمية، وإن لم يعوزه استحضار النصوص القرآنية أو السنية، لكن المنظومة مفقودة، هناك تناقضات. إذن القرآن يقرر كذا كذا والواقع يقول عكس ما يقرره القرآن، الواقع الذي يفقع العين، الذي يفقع العين. كل المسلمين البسطاء المساكين الطيبين يتساءلون، ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ ألسنا الأولى بالله وبرسوله؟ ألسنا أصحاب القرآن؟ ألسنا أصحاب التاريخ والحضارة الإسلامية الإنسانية العريقة طبعا، والتي لا ينقطع نفسنا في تمجيدها وفي الاستشهاد واستيحاء دروسها في الحضارة الإسلامية؟ كان كذا وكذا وكذا وكذا، وصنعنا وعملنا وقدمنا. إذن فلماذا نحن اليوم أهون الناس؟ لماذا نحن أرخص الناس؟ لماذا هذا الوضع القاتم والقابض الذي نعيشه أو تعيش الأمة الإسلامية جمعاء؟ هكذا يتساءلون بكل بساطة وبراءة، لأنهم يفتقدون المنظومة المفاهيمية. طبعا يستحيل أن نعرض حتى لمعالم هكذا منظومة في خطبة، لكن ربما نعرض لبعض الملامح السريعة عسى أن توضح المقصود من هذا المصطلح، مصطلح المنظومة المفاهيمية. هذه المنظومة أيها الإخوة ستزيل التناقض بين فهمنا للقرآن، ولا أقول بين القرآن، بين فهمنا نحن الذين نفتقد هذه المنظومة، بين فهمنا للقرآن وبين الواقع الذي يفقأ العين أحيانا. نعود إلى ما كنا فيه، ما الذي يعطي القرآن في هذا الباب؟ ما الذي يعطي القرآن في هذا الباب؟ قلت يعطي مفهوم ومصطلح المدافعة، والمدافعة تتغيى ماذا أيها الإخوة؟ تتغيى تحريك وتغيير المواقع، تغيير المواقع. من أين أخذنا هذا الفهم؟ من كتاب الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قالوا أي بني إسرائيل عفوا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. أيها الإخوة، ساءني أن الكتاب أيضا أو الكاتبين الإسلاميين حين يتحدثون عن سنة المدافعة يرونها فقط مدافعة الباطل بالحق، وهذا غير صحيح على إطلاقه. هذا تفسير بالأخص، ومن هنا عظمة القرآن الكريم. انظروا كيف يفسرون المدافعة على أنها مدافعة الباطل بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا هو القرآن يؤكد ذلك، وهذا تفسير بالأخص، تفسير بالأخص، أي من صور المدافعة فعلا مدافعة الحق للباطل، لكن أيضا من صور المدافعة الكثيرة مدافعة الباطل للباطل ومدافعة الباطل للحق. ومن هنا عبر القرآن في الآيتين المفتاحيتين، لدينا آيتان مفتاحيتان أيها الإخوة في مسألة المدافعة وليس الصراع، آية في سورة البقرة والثانية في سورة الحج. الأولى عقب ذكر النصر الذي قيده الله تبارك وتعالى لداود على إيه؟ على جالوت الكافر. قال تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والآية الثانية: تلوتها عليكم صدر خطبتي، صدر هذه الخطبة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، واسمعوا الآية إلى آخرها، لهدمت، لم يقل مساجد، صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال: ولينصرن الله الآيات. لاحظوا أيها الإخوة أن القرآن يتحدث بصيغة عامة، الناس، كلمة الناس من غير أي محمول أيديولوجي أو عقدي أو عرقي أو سوى، الناس، الناس، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. هذه المدافعة تعطي المداولة، أي مداولة؟ مداولة أيضا بين كل الناس، تلك الأيام نداولها إيه؟ بين الناس، ليس فقط بين مؤمن وكافر، بين كافر وكافر، بين مؤمن ومؤمن، مؤمن صالح ومؤمن أكثر صلاحا، أو العكس، مؤمن أصلح لكنه أضعف وأبعد عن فهم السنن، ومؤمن صالح لكنه أكثر توسلا بالسنن، أحيانا القدرية وأحيانا الإلهية، في جدلية طبعا متواصلة إلى آخر. الناس من غير أي محمول ملي أو عقدي أو عرقي أو سواه، كما قلت لكم الناس هكذا. ولم نجد من فهم هذا الفهم للأسف إلى الآن إلا رجلا واحدا، وجدت مفسرا واحدا فهم بدقة وخرج هذا الفهم من كتاب الله، أن الآية عامة لا تتحدث فقط عن مدافعة الباطل بالحق أو مدافعة الحق للأباطيل، كلا، إنها أعم من ذلك كثيرا أيها الإخوة، وهي أيضا في ميادينها عامة. هناك مدافعة في ميادين السلم وليست فقط في ميادين الحرب. فهمنا أن هذا الدفع والمدافع تكون بالسيف بالسنان، كلا، هذه آخر درجات المدافعة. أكثر درجات المدافعة شيوعاً وانتشاراً هي المدافعة الثقافية في عالمنا، المدافعة الإعلامية، المدافعة الحضارية، هذه هي مدافعة. أيضاً اللغة العربية تعطي هذه السعة، يقال قول مدفوع فدفع هذا القول بحجته، يقال فلان هو زعيم قومه غير مدافع أي غير مزاحم، فالمزاحمة أيضا مدافعة، حتى في الزعامة، حتى في المناصب، في الوجهات، في الأفكار، في النظريات، كلها مدافعة، كل هذه مدافعة. وقد أمرنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث أبي داود وغيره أن نذب عن دين الله باللسان وبالسنان، باللسان فهو ذب وجهاد ومدافعة، وبالسنان أيضا، هذه مرتبة وهذه مرتبة، مراتب كثيرة. أيها الإخوة، بهنا أن أؤكد حقيقة على درجة عالية من الأهمية، وهي على وضوحها وبروزها تخفى على بعض الناس. ساقني إلى تقريرها هنا في هذا المقام على وضوحها سؤال أحد الإخوة لي قبل يومين أو قبل يوم أمس، قال لي: يا أخي، هذا الذي وقع يوم الثلاثاء في نيويورك في برجي مبنى التجارة العالمي. قلت له: نعم. قال: أليس العاملون هناك يعملون في ميدان الاقتصاد؟ قلت: بلى، في مركز الاقتصاد العالمي. قال: أليست الحرب بيننا وبينهم حربا اقتصادية؟ قل في وجه من وجوهها: ليست اقتصادية وحسب، بلا شك. الحروب أو المدافعات أو الصراعات بين الأمم اقتصادية، إعلامية، سياسية، تنموية، وأيضا عسكرية أحيانا، طبعا وجوه كثيرة. قلت: بلى، في وجه من وجوهها، قال: إذا لما لا يجوز قتلهم؟ قلت له: كأنك تريد أن تنسب هذا الشرف الكبير إلى نفسك كمسلم، مع أننا منه يعلم الله بريئون، أو أن نحن لم نقم بهذه الفعلة النكراء. قال: أعرف ذلك، ولكن تساؤل، مجرد تساؤل، وأنا أدين ما حدا في تناقض، في تشاكس. أيها الإخوة، انظروا، أحيانا تكون البنية الدينية، البنية الفكرية الدينية لدينا مشوهة إلى درجة بعيدة، وباسم القرآن وباسم المصطلحات الدينية للأسف، والدين براء، كل البراءة من مثل هذا اللبس والخبط. أجبته بأسلوب واضح ووجيز، قلت له: نعم، الحرب الاقتصادية حرب، والحرب الإعلامية حرب، حرب الحضارية بشكل عام هي حرب، كلها حروب. قال: لما لا يجوز القتل؟ قلت له: لما سأسوقه إليك في جملة واحدة: كل حرب تخاض بوسائلها وفي ميدانها. فالحرب الاقتصادية تخاض بطريقة اقتصادية، بحرب اقتصادية في ميدان الاقتصاد، والحرب الإعلامية تخاض بطريقة إعلامية وفي ميدان الإعلام. لا أخوض الحرب الإعلامية بالمدفع والدبابة أو بالطائرة الملغمة كصاروخ أضرب بها البنايات، كلا، أخوض كل حرب في ميدانها بآلياتها ووسائلها. وهكذا أيها الأخوة يفضي الخلط بين الحقيقة والمجاز لدى تناول الإصطلاحات إلى لبس عظيم في المفاهيم، وإلى إبراز أفكار عنيفة وفعلا إرهابية أحيانا. طبعا هذه الأفكار يمكن أن تنسحب حتى على الميدان العربي أو الإسلامي نفسه، ويغتال بعضنا بعضا كما حدث في أكثر من دولة إسلامية، باسم النصوص وباسم المصطلحات، أحيانا باسم الجهاد، باسم رضوان الله، باسم الدفاع عن الدين، باسم إنكار المنكر، دون أن ندري، لبس كبير. المعنى الحقيقي للحرب تعرفونه، الحرب التي تكون في الساحة، في ساح الوغى، المعمعة الحمراء، هذه الحرب. لكن حين نقول حرب كلامية، وهذا مصطلح شائع ومتردد، أليس كذلك؟ عملة معروفة، الحرب الكلامية، فهذه لسانه اللسان، وأحيانا القلم والمهارق والصحف، حرب كلامية، حرب إعلامية، حرب ثقافية، حرب دعائية، هذه حروب. لكن كلمة الحرب في كل هذه الموارد مجاز أو حقيقة يا إخواني؟ مجاز. لا يمكن أن تتعامل مع المجاز على أنه مجاز وفي نفس الوقت على أنه حقيقة، فهو ببساطة وبنقلة بسيطة يسيرة خلط فيها أو أذاب الحاجز بين حقيقة اللفظ ومجازه، توصل إلى هذه النتيجة الإرهابية: يجوز قتل هؤلاء المدنيين لأنهم في حالة حرب، ويجوز قتل المحارب. أنت تتحدث عن حرب مجازية يا رجل؟ ثم هذا منطق عجز، منطق سالب. تصوروا أننا نخوض الحرب الاقتصادية بقتل البشر، هل سيتقدم اقتصادنا؟ تصوروا أننا نخوض الحرب الإعلامية بقتل الإعلاميين، طبعا بقتل بعضهم، واحد في المليون، هل سنكسب معركة الإعلام؟ ما هذا؟ ما هذا الخلط؟ إذن المدافع أيها الإخوة أعم من أن تكون بين الحق والباطل. مدافعة الحق والباطل صورة بلا شك طبعا، وهي المورد التي أو الذي عفوا المورد الذي لأجله وبعقبه أتى القرآن بذكر هذه السنة، بذكر هذه السنة. حتى الجهاد في سبيل الله هو مورد من موارد المدافعة، ولكنه ليس كل مصادق المدافعة، ليس كل مصادق المدافعة. قد يقول قائل: ومن أين ترشح لك هذا الفهم؟ من كتاب الله، وفق منظومة مفاهيمية. كتاب الله الذي علمنا أن هذه المدافعة تتغير تحريك المواقع، وبالتالي يمكن أن يعلو الباطل يوما، ويمكن أن يتطاول عمر الباطل. أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يمكن أن يتطاول عمر الباطل، ويمكن أن يستخذي ويستذل الحق قرونا وقرونا، أجيالا من الناس. ممكن تلك الأيام نداولها بين الناس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قد عصبتم مثليها من قبل، يشتفى منكم وتشتفون، يغار عليكم وتغارون وتغيرون عفوا، تنتصرون وينتصر منكم، يدالمونكم ويدال إليكم، وهكذا. هذه سنة الحياة. أيضا مفهوم الاستخلاف أيها الإخوة لم يتحدث عنه القرآن على أنه استخلاف الصالحين، هذا وارد. استخلاف الإنسان بعامة، صالحا كان أو طالحا. لقد خاطب هود قومه عاد وكانوا كفارا عتا في كفرهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يخاطب من؟ يخاطب الكفار المشركين بالله. إذا حتى مفهوم الخلافة والاستخلاف أعم من أن يكون استخلافا للصالحين بعقب الطالحين، إنه مفهوم حضاري عام. طبعا القضية قضية سننية، ونحتاج في فهم كل مفرداتها إلى محاضرة مطولة جدا، لكن نكتفي بهذا القدر لنخلص إلى النتيجة التي نتوخى من كل هذه الخطبة الوصول إليها. أيها الإخوة، في هذه المدافعة العامة على عمومها كما ذكرنا، في هذه المدافعة ما هو المعيار؟ ما هو المعيار؟ ما هو المقياس؟ معيار ماذا ومقياس ماذا؟ معيار الظفر، معيار الغلبة، معيار التقدم، معيار احتلاء المواقع المتقدمة. حين تذكرنا إيه؟ أو عفوا ذكرنا بتحريك المواقع كغاية للمدافعة، ما هو المعيار؟ للأسف في الأيديولوجية، إذا صح التعبير، أيديولوجية بعض المسلمين أو الإسلاميين، يحسبون أن المعيار هو التعزي بالانتساب، أننا مسلمون، نحن المسلمون أولى بالله وأولى بالنصر وأولى بكل خير، ولكن الواقع يكذبنا، لسنا كذلك. إذن هذا نوع من التعامي عن الواقع، وهذا تفكير أيديولوجي مغلق لا يستطيع أن يتعامل مع مفردات الوقائع، وهذا يجر إلى دمار من بعد دمار. بعض الناس يحسب، وهذا كالحضارة الأمريكية الآن إذا جاز التعبير، يحسب أن المعيار هو القوة، كما قلنا مايت إزرائيل، القوة هي الحق. إنه قانون الغاب، إنه قانون الغاب، وفي أحسن ظروفه وأكثرها لطافة إنه قانون العشيرة، وأيضا هي ردة في عالم القانون الدولي، قانون العشيرة. تعلمون قبل 10,000 سنة كانت الدنيا مليئة بعشرات الآلاف من العشائر، حالة بدائية، حالة بدائية. ثم برز مفهوم الدولة الصغيرة، الدولة المدينة، ثم الدولة الكبيرة، ثم القوميات، ثم الآن يبشرون هكذا المهم بمفهوم العالمية، بمفهوم العالمية. لكن ما معنى حق النقد في أكبر مؤسسة دولية؟ أعني الفيتو. إنه تقهقر وردة وعودة إلى المفهوم ماذا؟ العشائري، القبيلة الأقوى، الأكثر عددا، الأمضى سلاحا، تستطيع أن تحتفظ بالامتيازات، حتى وإن صرعت هذه الامتيازات كل روح قوانين، كل روح القوانين، كامل العدالة على مستوى الدنيا، لا شك، لا شك في هذا، وهذا هو الموجود. إذن هذه ردة إلى أي القانون في المرحلة العشائرية، ونحن في المرحلة الأممية أو العالمية، إنها ردة، لكن هذا هو الواقع. وبعض الناس يحسب أن المعيار هو الوعود، هو الوعود، النعد بكذا وكذا وكذا، إذن فسننتصر. كلا، المعيار قرآني، وهذا المعيار القرآني، تنبهوا أيها الإخوة، هذا المعيار القرآني يساير اتجاه التاريخ، لكن التاريخ بالمعنى القرآني، التاريخ بالمعنى الثقافي المتداول لدى كل الأمم، هو جملة الأكاذيب التي تكتبها كل أمة عن نفسها، أو تكذبها كل أمة على غيرها. فعلا هذه هي الحقيقة في عمومها، هناك استثناءات، لكن التاريخ هكذا هو. التاريخ هو جملة الأكاذيب التي تكذبها الأمة لنفسها، لكي تكون أرقى أمة وأعظم أمة والأمة المختارة والأمة الأفضل والأمة المصطفى، أو جملة الأكاذيب التي تكتبها أمة أتكذبها عفوا أمة على أمة أخرى تجعلها الأحقر والأدنى والأكثر تأخرا. لكن التاريخ في المنظور القرآني ما هو؟ ليس تسجيل الأحداث، التاريخ القرآني هو المآلات النهايات، ليست نهاية حدث فرد ولا حتى أحيانا مجموعة أحداث أو سلسلة أحداث متلاحقة في زمن يسير، لأن السنة ميدانها أو أمدها الزمني متطاول أيها الإخوة. هذه كما قلنا قضية سننية تحتاج إلى استيعاب في الشرح، قضية أخرى. السنة مداها الزمني متطاول ومتسع، لكن العبرة بالنهايات. ومن هنا تأكيد القرآن على ماذا؟ تأكيد القرآن على النظر والاعتبار والسير لكي نقف على إيه؟ على المآلات، على مآلات الحضارات والمدنيات والأقوام. انظر إلى المآل فقط، هذا هو التاريخ. ميشيل فوكو الذي كان رائد إعلان موت الإنسان في الحضارة الغربية، الفيلسوف الفرنسي الشهير، أيضا عجز من نفسه أن يفهم التاريخ، ولكن تشبث في آخر مراحل حياته بهذه الحقيقة. قال: بقيت سبيل واحد أمامي، أن أتوسل التاريخ على أنه إيه؟ على أنه مفهوم وفق طريقة براجماتية. ما معنى على أنه مفهوم وفق طريقة ذرائعية أو وسلية أو براجماتية؟ معناه بالإصطلاح القرآني قانون الزبد أو قانون النافع والضار. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أترك التنظيرات والفلسفات والأيديولوجيات والوعود العريضة الكاذبة، أترك كل هذا. ما يبقى في الأرض من النفع أو الضر هو المعيار. الزبد سيذهب، الزبد جفاء بلا شك، والنافع هو الذي سيبقى. معنى ذلك أن القرآن أيها الإخوة يطرح نظرية متفائلة جدا في مستقبل البشرية فعلا، وهذا شيء حديث وقفنا عليه. كيف؟ القرآن يقول إن اتجاه التاريخ يسير نحو مرحلة تقليل التجارب الخاطئة، نحو تقليل المعاناة، نحو تثبيت الحق والعدالة والقيم الرفيعة. برغم كل الظلم الذي نشاهده اليوم أيها الإخوة، البشرية قد تكون أحسن حالا من فترات كثيرة مرت عليها، لكن بالجملة لا أتحدث إيه؟ عن شطر معين أو تجربة بخصوصها، البشرية في عمومها بلا شك أفضل. لماذا؟ لأن الزبد دائما في صراع الحق والباطل يذهب جفاء. ما الذي يبقى ويترسخ؟ النافع. إذن في مراحل متقدمة وبفعل هذه الآلية التراكمية سيكون تاريخ البشرية إن شاء الله نحو الأحسن. إذن قانون النافع والضار أيها الإخوة ليس لأنك مسلم أو يهودي أو مسيحي أو تعد بكذا أو كنت في يوم الأيام كذا وكذا، أبدا. إذا كنت الأصلح وتستطيع أن تقدم الأصلح فإن قانون الله سبحانه وتعالى وهو قانون التاريخ سيصطفيك. ما معنى سيصطفيك؟ سيعطيك الغلبة والظهور، ولكن وفق أيضا شروط سننية، وفق شروط سننية. هذا هو القانون. هنا فقط أريد أن أذكر بحديث هز أعطافي وهز أعطاف كل من سمعوه، وللأسف هذا الحديث لا يكرر كثيرا على مسامعنا، مع أنه حديث صحيح في صحيح مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يعكس فهم جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم العميق البارئ أيضا من كل أيديولوجية مغلقة. إذا كان ثم الأيديولوجية فهي متفتحة وقادرة على أن تبرأ من أن تكون مذهبا لازما أبدا. إنها كما قلت تلامس اتجاه التاريخ، وإنها تساوق دعوات الأنبياء، وإنها تمتح وتستمد من الكتاب، من المنظومة المفاهيمية للكتاب العزيز. هو حديث المستورد القرشي الذي أخرجه مسلم في صحيحه، واسمعوا هذا الحديث وعوه جيدا. المستورد حدث يوما بحديث سمعه من مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في المجلس الصحابي الشهير عمرو بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين. قال المستورد القرشي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس وليس المسلمون، وليس المسلمين، الروم. تقوم الساعة والروم، والروم نصارى، أكثر الناس. عمرو بن العاص بادئ الرأي استنكر إيه؟ هذا القول. قاله: أبصر ما تقول يا مستورد. مثلما يعني لو قال هذا القول الآن أي عالم مسلم أي مفكر ربما يرجم بالحجر. ماذا أنت تبشر بالغلبة أو بالظهور في آخر الزمان لهؤلاء علينا؟ وأين أمة محمد؟ أين أمة القرآن؟ ليست المسألة كما قلت بالتعزي بالانتساب أننا قرآنيون أو مسلمون، قانون الأصلح. وحين نفشل أن نتحمل أعباء القرآن لنكون الأصلح فإن التاريخ لن يصطفينا، سيصطفي غيرنا وفق قانون الأصلح. طبعا الأصلح هو الإخوة ليس فقط بين كفر وإيمان، الإيمان هو أصلح الصلاح والكفر هو أبطل البواطيل، ولكن الأصلح أيضا في كل الميادين، في كل ما له علاقة بمشاكل الناس، بهموم الناس، بمسيرة الحضارة الإنسانية عموما. هذا هو هنا في حق وباطل أيضا في كل هذه الميادين. فقال له أقول ما سمعت من رسول الله، لك أن تنكر يا عمر لكن أنا لم أكذب على رسول الله، وإنما أقول أنا صحابي، أقول ما سمعته من رسول الله هو الذي قال ذلك. فقوم الساعة والروم أكثر الناس. هنا العبرة أيها الإخوة، هنا لم يقف عمر بن العاص مع النص كنبوءة، وأنا لا يعنيني هذا النص كنبوءة حقيقة، لأن بعض الناس قد يتشنج ويقول هذا الحديث من مستدركات أبي الحسن الدارقطني على مسلم، لقد استدركه عليه وأعله بالإرسال. فيأتي بعض اللي يقول ولكن رد عليه النووي في منهاجه وأثبت أنه متصل من طريق أخرى فيحكم له بالاتصال. الحديث فيه مقال، إذن لابد أن يدفع. ليست القضية قضية النبوءة، فقد تصح هذه النبوءة وقد لا تصح، هذه مسألة أخرى تماما لا تعنيني. الذي يعنينا أيها الإخوة والأحباب ماذا؟ طريقة تفكير عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، طريقة التفكير السننية التي كما قلت تشي بفهم عميق لسنن التاريخ والاجتماع والحضارة، بفهم عميق جدا، ليس كفهمنا نحن المسلمين الآن المنحطين فكريا المتخلفين حضاريا. ماذا قال عمرو بن العاص؟ قال إذا قلت ما قلت فإن فيهم خصالا أربعة، أربع خصال. إذن فهم النص ولنجعل النص في إطاره النبوئي أو النبوآتي ميتافيزيقيا، إنه بوحي من الله، إن محمدا لم يعش هذه الفترة المتأخرة من الزمان، إن الله أوحى إليه ذلك. إذن جانب ميتافيزيقي، لم يقف عمرو بن العاص مع النص كميتافيزيقا أبدا، حوله مباشرة إلى جدلية شهودية، إلى عالم الشهادة. كان ابن تيمية قدس الله سره يا إخواني يقول أنا لا أناقش الآخرين حين أناقشهم، طبعا من الزنادقة والفلاسفة والإسماعيلية والباطنية والمخالفين حتى له في الاتجاه العقدي، لا أناقشهم مستشهدا بآيات الله لأنها آيات قرآنية، قال لا هذا لا يعنيني، وإنما أناقشهم بها بمعنى كلامه لما تحويه من معقولية ومن قوة حجة فارجة. ماذا يريد ابن تيمية بلغة عصرنا أن يقول؟ يريد أن يقول أنا أفهم القرآن وهو نص غيبي بلا شك من لدن حكيم خبير لا إله إلا هو حكيم حميد، أنا أفهم هذا النص القرآني لكن بلغة إيه؟ بلغة الشهادة، أحول الغيب إلى شهادة، أتعامل مع النص ميتافيزيقيا بطريقة إيه؟ فيزيقية طبيعية وفق قانون الشهود وفق قانون عالمي، لأننا بشر لسنا ملائكة ولسنا آلهة. هذا هو الصحيح، ها قمة التعامل السنني مع كتاب الله، قمة التعامل السنني. المهم هكذا تعامل عمرو بن العاص، وهذا هو الشيء المدهش الذي أدهشني وهز أطرافي. قال إذا قلت ما قلت فإن فيهم خصالا أربعة، يعني أربعة خصال. يريد مباشرة أن يبرر النص كما قلت بلغة إيه؟ بلغة السنة الطبيعية، سنة التاريخ والاجتماع والحضارة، سنة ارتقاء الأمم أو هبوط الأمم، وهي سنة جارية على الجميع. إنهم أحلم الناس عند فتنة، لا يتسارعون ولا يندلعون في الفتن، ليسوا دراماتيكيين إلى هذا الحد. إنهم أحلم الناس عند فتنة وأوشكهم إفاقة عند مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة يفيقون سريعا، وأوشكهم إفاقة بعد أو أسرعهم عفوا إفاقة بعد مصيبة، وأحسنهم ليتيم ومسكين وأرملة، وأحسنهم ليتيم ومسكين وأرملة، وأوشكهم كرة بعد فرة، لا يعتريهم اليأس طويلا. إذا هزموا في معركة أيا كانت هذه المعركة يكررون ويواصلون. الآن تقريبا كل العرب والمسلمين يجمعون على أن أحد أمراضنا كعرب ومسلمين قصر النفس، ليس لدينا نفس طويل في كل شيء، نتحمس لكل قضية لكل موضوع لحظات ثم ننطفي مباشرة كالنار. وأما الغرب حتى في الميادين العلمية يتنهي بمفكر عربي أو إسلام الآن سلخ من عمره 50 أو 30 أو 40 سنة في سبيل إنتاج مشروع فكري عالمي حقا. هذا يفعله مئات من الغربيين، 50 سنة فقط يتفرغ لدرس قضية معينة، ثم يخرج بمشروع فكري أو فلسفي أو الأخير أو علمي يخلده في التاريخ. نفس طويل لا ينقطع، نحن لدينا حماس كالنار تتوهج في الهشيم ثم تغدو رمادا تدروه الرياح، قصر النفس للأسف. قال أوشكهم كرة بعد فرة، إذن هي 4 خصال. قال وخامسة حسنة جميلة، فكأنه استدركها. قال في خصلة خامسة وهي حسنة جميلة يبدو أنها أهم من باقي الخصال، وأمنعهم من ظلم الملوك. الله أكبر، وهل مصيبة العرب والمسلمين اليوم إلا أنهم يعانون ظلم ملوكهم؟ سمهم ملوكا حكاما رؤساء لا يعنيه، حقيقتهم أنهم ملوك متسلطون ذكاء دكتاتوريون جبارون في الأرض عالون مفسدون، إلا من رحم الله وخليل ما هم. اللهم بدلنا بهم من هو خير منهم وأحسن وأعدل وأرحم بنا يا رب العالمين بنا. لن نتكلم أيضا بخطاب ميتافيزيقي، بدلنا، نحن عملنا ما علينا بالدعاء فقط ونجلس، الله سيفعل، لا، حتى يغيروا ما بأنفسهم بنا، بدلهم بنا نحن بمشروعاتنا بمنجزاتنا بجهودنا بفكرنا بتفتحنا بدرسنا بوعينا. أيها الإخوة، أختم بهذه الطرفة وقد ذكرتها ربما أيضا مرة أو أكثر، حين دخل الأستاذ عباس العقاد رحمة الله عليه على يعقوب صروف، وكان مسيحيا، صاحب المقطم، جريدة مشهورة جدا في مصر في وقتها، وكان قبل يوم أو يومين شيخ الأزهر في إبانه قد كتب مقالة في إحدى صحف السيارة وصدرها بقول الحق سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أول ما دخل قاله أستاذ عباس المسيحي هل قرأت مقالة مولانا شيخ الأزهر؟ قال نعم. ونريد أن نمن، قال نعم. قال لماذا لا يفعل؟ إيش مانع ما يفعل الرب عز وجل؟ هو بيقول نريد، طب تفضل يمن عليكم. قال إنه يريد ولكن بنا ونحن لا نريد. الله أكبر، أستاذ عباس العقل فاهم تماما الفلسفة القرآنية، يريد لكن كيف يريد؟ ميتافيزيقا محضة؟ لا، وليست أيديولوجيا مغلقة أبدا، إن كانت أيديولوجيا فهي أيديولوجيا جدلية يتجادل فيها الغيب مع الشهادة والشهادة مع الغيب. قال يريد ولكن بنا نحن عاجزون، نحن الذين لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هكذا تكون الجدلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغير ما بأنفسنا وأن يعيننا على تغيير ما بأنفسنا وأن يبدل الحال بخير حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمن فيه السبل. اللهم اجعل قلوبنا على قلب أتقى رجل واحد منا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. إلهنا ومولانا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أنعامه وفضله يزدكم واسألوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم.